المظلل بالغمام محمد رسول الله. إن قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا نور الهدى، يا بحر جود لا يكف عطاه، يا بلسم يشفي الجروح حنانه، يا ناطقا للحق ما أبهاه، جعل النعيم لمن يحب محمدا، فهو النبي أثنى عليه الله. من لليتامى والأرامل كافل، من بالقيامة شافع الله، من باسم رب العرش قد قرن اسمه، أكرم بأحمد جل من رباه. فإذا ذكرت العبد كان محمدا، وإذا أردت الحق كان هداه، قد صلوا عليه وسلموا، فهو النبي صلى عليه الله. بفضل الله وصلنا إلى ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقيمت تكريما وتعظيما وتشريفا للأم الراحلة، سائلا المولى جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. هيا بنا مع حضراتكم نصعد سويا مع مسك الختام آيات بينات من كتاب الله تعالى، يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الشهير والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، سفير مصر الدائم في أنحاء الوطن العربي أجمل، فخر قراء محافظات الشرقية، الدقة في الأحكام والعزوبة في الأداء والروعة في جمال الصوت وأدب في التلاوة، مع فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، داعيا المولى تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق. ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا ليمتع الأرواح. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن شيء خلقنا وما لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إيرق بصدق عند مليك مقتدر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق مقال صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعك ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض بأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين أبأي آلاء ربكما بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولي يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من إن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما من خيف مقام ربه وأما من خاف وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن Oh, فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فليعبدوا رب البيت فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع الفاتحة.